الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة الرابعة يعني ما سجل بلاء تطول مدته. هذا شيخ، هذا بلاء تطول مدته. هذا يا تكا فضائل الخمسة صحاح الستة كتبته لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة من البحث في كتاب العلامة الخلاصة في بعض خصوصيات مسلك العلامة في هذا الكتاب، وتظهر في أمور منها أن القسم الأول من كتاب العلامة مختص بمن يعمل بروايته أو يعمل بروايته العلامة، والثاني يعني القسم الثاني بخلافه وهو من لا يعمل بروايته، حيث قال في الديباجة: الأول في من أعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول قوله، والثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه. ولأجل ذلك ذكر في القسم الأول الممدوح من الرجال اللي لم ينص على وثاقته وإنما مدح لعمله بروايته، كما ذكر جملة من فاسدي المذهب إذا عمل بروايته كعبد الله بن بكير وعلي بن فضال وغيرهم. وعلى هذا ذكر الموثقين الذين لم يعمل بروايتهم في القسم الثاني أيضا، كالحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي، حيث صرح بواقفيته أنه من الواقفة وجودة تصانيفه، قال تصانيفه جيدة وكثرة حديثه وفقاهته ووثاقته أيضا، يعني نص على الوثاقة، لكنه أدرجه في قسم من ترك روايته أو توقف فيه. اللي يريد يلاحظ هذا يرجع إلى الخلاصة في صفحة 212 الرقم 2. وكذا الحسن بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري اللي يكري الجمال، حيث صرح بأنه من وجوه الواقفة وأنه ثقة في حديثه، لكنه أدرجه في القسم الثاني من كتابه. الخلاصة في 214 الرقم 10. وكذا الحسين بن أحمد بن المغيرة وغيرهم من هؤلاء الرجال اللي نص على وثاقتهم، ولكنه أدرجهم في القسم الثاني اللي خصصه العلامة بالرواة الذين لا يعمل بروايتهم. ومن هذه الخصوصيات أيضا، ومنها دعطف على منها الأولى، ومنها أن العلامة لم يعنون المختلف فيه في القسمين اللي اختلف فيه من حيث التوثيق أو عدم التوثيق، ما ذكره في القسمين كما صنعه ابن داود في رجاله، إذ قد يذكر الرجل في القسم الأول باعتبار مدحه، ابن داود هكذا صنع، وفي القسم الثاني باعتبار جرحه. يعني ابن داود ذكر الرجال الذين اختلف فيهم بلحاظ المدح في القسم الأول وبلحاظ الذنب في القسم الثاني، أما العلامة أصلا ما ذكره، بينما أورد العلامة ما ترجح لديه في كل من القسمين. إذا رجح المادح ذكره في القسم الأول فقط، وإذا رجح الذنب ذكره في القسم الثاني فقط. فعلى هذا لا يرد الإشكال بأن الرجل إذا تعارضت فيه الأقوال لماذا العلامة ذكره فقط في القسم الثاني وأهمل المادح مثلا. هذا الإهمال ناشئ من الترجيح. ومنها يعني ومن خصوصيات هذا المسلك أن العلامة إذا أخذ التوثيق أو التضعيف من القدماء كالكشي أو النجاشي أو فهرس الشيخ أو رجاله أو ابن الغضائر، إذا أخذه من هؤلاء لا يذكر المستند غالبا، بل ينقل نص عباراتهم كما لا يخفى على المتتبع. وإذا نقل عن غيرها، يعني عن غير الكتب القديمة من الكتب كغيبة الشيخ أو رجال بن عقدة أو رجال العقيقي، يصرح بالمستند كما أنه إذا وجد اختلافا في الرجل بين أصحابنا القدماء، بمعنى أن الشيخ وثقه مثلا النجاشي ضعفه، إذا وجد اختلافا فيه يصرح بأسمائهم، أن الشيخ هكذا قال، النجاشي هكذا قال، ورأي هكذا. وعليه، نستنتج من هذه الكلمة وعليه، فإن عنون الرجل وسكت عن المستند ولم يصرح بالخلاف يفهم منه اتفاقهم عليه، اتفاق القدماء عليه. وهي نقطة مهمة هنا. ومنها يعني من خصوصيات هذا المسلك أنه اختلف في مصطلح المجهول مع المتأخرين، إذ المتأخرون يصطلحون لفظ المجهول على بعض الرواة، والعلامة أيضا يصطلح، لكن المراد من المجهول عند العلامة غير المراد منه عند المتأخرين كابن داود. فإن المجهول في كلامهما، يعني كلام العلامة وابن داود، غير المهمل، فقد أراد المتأخرون منه، يعني من المجهول، الأعم ممن صرح الرجاليون بالمجهولية فيه أو ذكروه ولم ينصوا عليه بمدح ولا قدح. فإذن المجهول عند المتأخرين أعم ممن صرح بمجهوليته أو ذكروا اسمه وسكتوا عن وثاقته أو ضعفه، سكتوا عنه كما يظهر من الشهيد الثاني والعلامة المجلسي والممراني. بينما عنيا به، يعني العلامة وابن داود، عنيا به أي بالمجهول، يعني من لم يصرح الرجاليون فيه بالمجهولية. وحيث أنه من ألفاظ الجرح لم يعنوناه إلا في القسم الثاني من كتابهما المعد للمجروحين، بل عقد ابن داود له فصلا في آخر القسم الثاني من كتابه، كما عقد فصلا لكل من المجروحين من أصحاب المذاهب الفاسدة كالعامة والزيدية والواقفية وغيرهم، كما لم يعنون العلامة المهمل أصلا، ما ذكره، بينما عنونه ابن داود في القسم الأول كالممدوح. وعن بعض الأعلام أن القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح، ويردون المجهول. انظر قاموس الرجال في الجزء الأول صفحة 31، وهو ما ينطبق مع مسلكهم في الصحة، يعني مسلك القدماء القائم على اعتبار وثاقة الصدور. هاي هم الجهة الرابعة من البحث. الجهة الخامسة في أصالة العدالة عند العلامة، وهذه من المباحث الهامة جدا اللي ينبغي التعرض إليها، فإنه نسب إليه القول بأصالة العدالة في الرجل، والمقصود منها كفاية كون الرجل إمامي المذهب لم ينص على فسقه أو ضعفه يحكم بعدالته. وعليه فإن المقصود من أصالة العدالة أن العلامة يعتمد على خبر كل إمامي لم يرد فيه جرح، وإن لم يوثق أو يمدح، ولأجله طرح توثيقاته بعضهم، بعض الأعلام منهم السيد الخوئي على ما نسب إليه أنه طرح توثيقات العلامة. وربما استظهر ذلك من عدة موارد من كلماته، يعني من كلمات العلامة، منها ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، قال، أنا أوجز عبارة العلامة، قال عنه: عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي، وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية، ربما إذا يطبع في مثل هذا الزمان 10,000 ورقة ربما يصل إلى 100 مجلد ربما بطباعة هذا الزمان وربما أكثر، مستوفي يعني مفصل لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه يعني في هذا الكتاب. لا أعلم أنه الآن موجود أو غير موجود، الظاهر أنه مفقود، إذا كان موجود لطبع هذا الكتاب، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل. يعني أحمد بن إسماعيل بن سمكة علماؤنا ما نصوا على تعديله، ولم يروى فيه جرح، أيضا جرح ما ورد فيه. تلاحظون شلون هنا في ذيل العبارة يقول لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يروى فيه جرح، شنو النتيجة؟ فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. وذيل عبارته لا يمكن تصحيحها إلا على القول بأصالة العدالة. هو إمامي من أصحابنا، لم يعدل ولم يجرح، العلامة شنو سوى؟ قبل قوله. معناه شنو لازمه؟ لازمه أنه عادل. هذا ذكره في الخلاصة صفحة 16 إلى 17، الرقم 21. أنا تصرفت في العبارة، ها أوجزت العبارة مو كل العبارة. ها ومنها ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي المعروف والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير، قال فيه العلامة، قال فيه هكذا، وأيضا أنا أوجز العبارة: أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، أول من أوصل حديث الكوفيين ونشره في قم هو. وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام، إبراهيم بن هاشم لقي الرضا وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أجلاء أصحابه عليه السلام، من أجلاء أصحاب الرضا. ولم أقف هنا محل الشاهد، يقول العلامة: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. ولا على تعديله بالتنصيص، ما نصوا على عدالته، إذن ما قدحوه ولا عدلوه. والروايات عنه كثيرة، روايات المروية عنه كثيرة وفعلا كثيرة. شنو يستنتج العلامة؟ والأرجح قبول قوله. اللي هذا شنو الدليل على أن إبراهيم بن هاشم لم يعدل ولم يقدح، لكن العلامة قبل قوله. يستفاد منا إذن أنه بما أنه إمامي فهو عادل. ذكره في الخلاصة صفحة 4 إلى 5، الرقم 9، أيضا بتصرف. وهو أيضا ظاهر في القول بأصالة العدالة في الإمام لاكتفائه باعتبار قوله بمجرد عدم ورود القدح فيه، ويتحصل منه تفريع قبول خبر الراوي لكونه إماميا لم يجرح، فيكون ذلك بمنزلة العلة لقبول خبره. هذه هي النتيجة. فإذا من تمسك بنسبة أصالة العدالة إلى العلامة استدل بهذين الشاهدين، لكن الظاهر أن ما ذكر غير تام. ابن العلامة لا يقول بأصالة العدالة، وعلى فرض صحته في المذكورين يعني الشاهدين المتقدمين لا يثبت قاعدة عامة أن العلامة مطلقة يقول بأصالة العدالة، بل حتى فيهما لا يثبت ماذا ما ذكر. لوجود القرائن على الخلاف، فإن كلامه في إبراهيم بن هاشم احتف بقرائن التوثيق الدالة على قبوله لقوله لجهتها، يعني لجهة القرائن لا لأصالة العدالة. ما هي هذه القرائن؟ منها ما ذكره في صدر كلامه من قوله إن أصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث القميين كوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن، فإن هذه قرائن ثلاثة ظاهرة في أن اعتماده عليه مستند إلى ذلك. بداهة أن قبول القميين لحديثه واعتمادهم عليه في العمل في نقل أخبار الكوفيين وإكثارهم من الرواية عنه مع ما عرف عنهم يعني عن القميين من شدة الحيطة واختصاص المبنى في التوثيق يمكن عده توثيقا له، توثيقا لإبراهيم بن هاشم، ولا أقل من كونه مدحا، فحينئذ يدخل في الحسان يكون حسنا. ولعل من هنا بنى على حسنه جماعة، يعني الرواية اللي في طريقها إبراهيم بن هاشم قالوا بأنها من الحسان، وحينئذ لا يضر عدم الوقوف على تعديله بالنص. واضح هذا الكلام يحتاج شرح. وأما كلامه في أحمد يعني أحمد بن إسماعيل بن سمكة فكذلك، إذ صدره بقوله كان من أهل الفضل والأدب والعلم، عليه قرأ أبو الفاضل محمد بن الحسين بن العميد، عليه قرأ أبو الفاضل محمد بن الحسين بن العميد وله كتب عديدة لم يصنف مثلها. هذه عبارة فيه هذا الكلام حوى قرائن ثلاثة دالة على المدح، فيحتمل أن تفريع قوله فالأقوى قبول روايته عليه، أن قبول الرواية لهذه القرائن مو لأنه لم ينص على عدالته أو لم يقدح فيه، وحينئذ يمكن عده من الحسان. ومعه لا يرد احتمال تفريعه، تفريع هذا القول الأقوى قبول روايته، على قوله ولم يرد فيه مدح ليثبت ما ادعي من أصالة العدالة يعني. ولا أقل من مانعية كل منهما للآخر، يعني هذان احتمالان بالنتيجة، هل الأقوى قبول روايته معطوف على القرائن الثلاثة المتقدمة، لو معطوف على عدم ورود المدح فيه، احتمالان عندنا في المسألة، تصبح العبارة مجملة. إذا صارت مجملة ليس فيها دلالة حينئذ على أصالة العدالة. ولكن حكي عن الشهيد الثاني في تعليقاته على الخلاصة القول بأنه اعترف بأن ما ذكره العلامة في صدر كلامه يقضي بمدح أحمد، لأن شنو قال؟ قال عنه من أهل الفضل والأدب والعلم، هذا مدح واضح أنه مدح، ويترتب عليه قبول روايته لقبول مثله من الممدوحين. وعن الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه أن الظاهر من قوله قبول روايته التفريع على ما ذكره سالفا، يعني كونه من أهل الفضل والأدب والعلم، وما ظهر منه من المدح والجلالة والفضيلة، ومعلوم أيضا من مذهبه، مذهب العلامة، ورويته في الخلاصة وغيره، يعني غير الخلاصة، من كتب الأصول والفقه والاستدلال، يعني الكلام والمنطق والرجال، وهو ما استفاده الشيخ البهائي كذلك على ما حكي عنه. هؤلاء الأجلاء إيه؟ لا، والاستدلال والرجال ينتهي، وهو هاي عبارة أخرى، وهو ما استفاده الشيخ البهائي كذلك على ما حكي عنه. وعليه فإن ما قيل من التزامه بأصالة العدالة لا يساعد عليه شاهد أو برهان، لا دليل عليه. نعم، قيل إن له مسلكا في تضعيف الراوي ورد خبره، وهو يعني هذا المسلك عدم قبول خبر غير الإمامي وإن كان ثقة، غير الإمامي كالواقف كالفطح كالعام مثلا، زيد مثلا، وإن كان ثقة لا يقبل قوله بدعوى. لماذا لا يقبل؟ بدعوى أنهم فساق، وقد نهي في آية النبأ عن العمل بأخبارهم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولعل من هنا ذكر يعني العلامة إسحاق بن عمار وسماعة بن مهران في القسم الثاني من كتابه الذي أعده لمن لم يعمل بروايته وإن كانوا ثقاتا، إذ قال في الأول يعني في إسحاق بن عمار قال كان شيخا في أصحابنا ثقة ينص على وثاقته، روى عن الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام، وكان فطحيا، إذن فاسد المذهب. قال الشيخ، ولا زالت العبارة للعلامة، إلا أنه ثقة، يعني فطحي ولكنه ثقة، وأصله معتمد عليه، الأصل يعني كتابه، وكذا قال النجاشي. ثم يقول العلامة: والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به. هذه العبارة ظاهرة في أنه لا يعتمد على الثقة إذا كان فاسد المذهب، لأن توقف فيه، مع أنه إذا كان لا يتوقف. وقال في الثاني يعني في سماع، قال: ثقة ثقة، يعني مؤكد، وكان واقفيا. الأول ذكره في الخلاصة صفحة 200 الباب الثالث الرقم 1، والثاني ذكره في الخلاصة صفحة 228 الباب السابع رقم 1. وعليه، هذه هي النتيجة، فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عنده بنحو مطلق، بل تختص بصحاح الأخبار اللي منه في طريقها الإماميون المنصوص على عدالتهم وحسانها، يعني الإماميون الممدوحون. هذا ما قيل. قلت هذا زعم هكذا، لهذا جوابنا الآن عليه. هاي انتهت العبارة، لكنك عرفت مما تقدم عدم تماميته. والموردان المذكوران لا يشكلان قاعدة، لأن ما ينقضه كثير. إيه يعني إسحاق بن عمار وسماعة، هذول ما يشكلون قاعدة. اللي العلامة مع أنهم نص على وثاقتهم ذكرهم في القسم الثاني، جزء العلامة ذولا ما اعتمدهم لوجود قرائن أخرى، فهذا لا يشكل أن قاعدة، لأن ما ينقضه كثير وقد عرفته. إذ ذكر في القسم الأول جماعة من فاسدي المذهب لثبوت جواز العمل بروايتهم عنده كما عرفته، وبهذا يظهر أن هذا الإشكال أيضا غير تام، بعد لا نحتاج إلى إطالة الحديث فيه، ويكفي المتتبع عن مزيد البيان، يكفي المتتبع مزيد البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.